بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، اللهم آمين. أهلا ومرحبا بكم بعد أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، مع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 156، وهو المجلس رقم 80 من دروس السير من مجالس السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة المباركة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم إن شاء الله عز وجل المجلس سيكون مجلس قصير جدا، فقط لنقرأ الصفحات المتبقية من أحداث السنة السابعة من الهجرة حتى نقف على بداية أحداث السنة الثامنة من الهجرة، نبدأ بها غدا بإذن الله عز وجل. فالمتبقي من أحداث السنة السابعة من الهجرة ما يقرب من 5 صفحات فقط، نقرأهم اليوم ونتوقف على بداية السنة الثامنة من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسناد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية، أنه قال رحمه الله عز وجل من بكبتش قال رحمه الله عز وجل خروجه صلى الله عليه وسلم بعد قضاء من مكة بعد قضاء من مكة بعد قضاء عمرته. قال ذكر خروجه صلوات ربي وسلامه عليه من مكة بعد قضاء عمرته. قد تقدم ما ذكره موسى ابن عقبة أن قريشا بعثوا إلى حويطب بن عبد العزى بعد مضي 4 أيام ليرحل عنهم كما وقع به الشرط، فعرض عليهم أن يعمل وليمة عرس صلوات ربي وسلامه عليه، وليمة عرسه بميمونة رضي الله تعالى عنها عندهم، وإنما أراد تأليفهم بذلك فأبوا عليه وقالوا بل اخرج عنا، فخرج. قال رحمه الله عز وجل ذكر وكذلك ذكره ابن إسحاق. وقال البخاري رحمه الله عز وجل وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن موسى ابن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده، فابى اهل مكه ان يدعوه هذا ان يدعوه يدخل مكه صلوات ربي وسلامه عليه حتى قضاهم على ان يقيموا بها 3 ايام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شأن، ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمحو رسول الله، قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن ليكتبه، فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة إلا السيف في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه، وألا يمنع من أصحابه أحدا أراد أن يقيم بها. فلما دخل ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا، فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناول صلوات ربي وسلامه عليه فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة عليه السلام: دونك ابنة عمك. فحملتها، فاختصم في علي وزيد وجعفر، وقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر رضي الله تعالى عنه: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال: الخالة منزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر رضي الله تعالى عنه: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. قال علي: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. فرد به البخاري من هذا الوجه. وقد روى الواقدي رحمه الله عز قصة ابنة حمزة، فقال: حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمارة ابنة حمزة بن عبد المطلب وأمها سلمى بنت عميس كانت بمكة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: على ما نترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهراني المشركين؟ فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراجها فخرج بها. فتكلم زيد بن حارثة وكان وصي حمزة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخى بينهما حين أخى بين المهاجرين، فقال: أنا أحق بها ابنة أخي. ولما سمع بذلك جعفر رضي الله تعالى عنه قال: الخالة والدة، وأنا أحق بها لما كان خالتها عندي أسماء بنت عميس. وقال علي: ألا أراكم تختصمون؟ هي ابنة عمي، وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين، وليس لكم إليها سبب دوني، وأنا أحق بها منكم. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أنا أحكم بينكم، أما أنت يا زيد فمولى الله ومولى رسول الله، وأما أنت يا علي فأخي وصاحبي، وأما أنت يا جعفر فتشبه خلقي وخلقي، وأنت يا جعفر أولى بها، تحتك خالتها، ولا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها. فقضى بها لجعفر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الواقدي رحمه الله: فلما قضى بها لجعفر رضوان الله تعالى عليهم، قال: قام جعفر فحجل حول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: ما هذا يا جعفر؟ فقال: يا رسول الله، كان النجاشي إذا أرضى أحدا فقام فحجل حوله. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تزوجها. فقال: ابنة أخي من الرضاعة. فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل جزيت سلمة؟ قلت: لأنه ذكر الواقدي وغيره أنه هو الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه أم سلمة، لأنه كان أكبر من أخي عمر بن أبي سلمة، والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق: ورجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في ذي الحجة، وتولى المشركون تلك الحجة. قال ابن هشام: أنزل الله عز وجل في هذه العمرة فيما حدثني أبو عبيدة قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي فتح خيبر. قال رحمه الله عز وجل: سرية بن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم. ورد زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجها أبي العاص. قال رحمه الله عز وجل: فصل. سرية بن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم. ذكر البيهقي، ذكر البيهقي ها هنا سرية بن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم، ثم ساق بسنده عن الواقدي. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية، رجع في ذي الحجة من سنة 70، فبعث بن أبي العوجاء السلمي في 50 رجلا، فخرج إلى بني سليم، وكان عين بني سليم معه. فلما فصل من المدينة خرج العين معه، خرج العين إلى قومه، فحذرهم وأخبرهم، فجمعوا جمعا كثيرا، وجاءهم ابن أبي العوجاء والقوم معدون. فلما أن رآهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا جمعهم، دعوهم إلى الإسلام، فأرشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولهم، وقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه. فرموهم ساعة، وجعلت الأمداد تأتي حتى أحدقوا بهم من كل جانب، فقاتل القوم قتلا شديد قتالا شديدا، حتى قتل عامتهم، وأصيب ابن أبي العوجاء بجراحات كثيرة، فتحامل حتى رجع إلى المدينة بمن بقي معه من أصحابه في أول يوم من شهر صفر سنة 8. ثم ذكر رحمه الله عز وجل رد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ابنته زينب على زوجها العاص بن أبي الربيع رضي الله تعالى عنه. قال: فصل. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها. قال الواقدي رحمه الله عز وجل: في المحرم من هذه السنة، يعني سنة 70، رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها ابن أبي العاص بن الربيع، وقد قدمنا الكلام على ذلك. وفيها قدم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه من عند المقوقسي، ومعه مارية وسيرين، وقد أسلمت في الطريق وغلام خصي. قال الواقدي: وفيها اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منبره درجتين ومقعده. قال: والثبت عندنا أنه عمل في سنة 8. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. عقدنا اليوم مجلس بسيط لإتمام أحداث السنة 7 من الهجرة، ونقف على بداية السنة 8 من الهجرة، وأولها إسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم أمين، وبارك لنا فيه، وينفع به ذريتنا، وبارك لنا فيهم، واجعلنا جميعا من أهل القرآن، أهل الله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.